بسم الله الرحمن الرحيم. يسر المراقبة الثقافية بإدارة مساجد محافظة مبارك الكبير أن تقدم إصدارها 15 من سلسلة إصداراتها السمعية تحت عنوان حكم الصيام للدكتور عبد الحميد مدكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أول العابدين وخيرة الذاكرين وصفوة المتقين وإمام الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين، شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له في العالمين ذكره وقدره. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد في الأولين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد في الآخرين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. واجعلنا اللهم ممن آمنوا بشريعته وساروا على نهجه وطريقته وحشروا يوم القيامة في زمرته وشربوا من حوضه الشريف بكفه الشريف شربة لا يظمؤون بعدها أبدا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء يا رب العالمين. ما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأرحب بكم في هذا المجلس العلمي في بيت من بيوت الله في هذا البلد الطيب الذي أسأل الله عز وجل أن يزيد أهله خيراً وبراً، وأن يحفظه بحفظه، وأن يكلأه بعنايته، وأن يجعله بلداً آمناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. موضوع حديث هذه الليلة بإذن الله تعالى ومشيئته الكلام عن حكم الصيام. فنحن قد أصبحنا على أعتاب الشهر الكريم، وإنها لأيام حتى يقبل علينا بما أودعه الله فيه من الخير وما جعله الله فيه من الكرم العظيم والخير العميم والجزاء الكبير الذي أعده الله تعالى لعباده الصالحين الصائمين. وينبغي أن نعلم أولاً أن من حق الله عز وجل على عباده أن يأمرهم فيطيع. حق الله على العباد أن يعبدوه وألا يشركوا به شيئاً، لأنه هو الذي خلقهم، وهو الذي رزقهم، وهو الذي يحييهم، وهو الذي يميتهم، وهو الذي يحفظهم ويبرهم ويحسن إليهم ويدفع الضر والبأساء عنهم، وهو المدبر لأمرهم كله وللوجود كل. فمن حقه على العباد أن يأمرهم فيطيع، وأن يناديهم فيلبوا، سواء أظهر لهم الحكمة أم لم يظهر لهم الحكمة، يعني سواء بين لهم أنا أشرع هذا التشريع من أجل كذا وكذا وكذا، أم لم يبين؟ لأن حق الرب الخالق الرازق المدبر أن يأمر فيطاع، حقه هكذا. ولكن الله عز وجل من باب الرفق بالعباد كان يأتي بالتشريع بأن هذا حلال وهذا حرام وهذا فرض وهذا محرم، ثم يذكر للناس في بعض التشريعات الأحكام التي من أجلها شرع الله هذا الحكم، حتى تقتنع القلوب وحتى تقتنع العقول وحتى تقبل على الطاعة وهي فاهمة ومدركة لما أمر الله تعالى به من الفرائض والأحكام. يعني مثلا في الحديث عن الحج، وهو فريضة من الفرائض الكبرى وركن من أركان الإسلام الخمس التي لا يصح الإسلام إلا به، يبين الله عز وجل بعض الحكم والأسرار الموجودة في الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لماذا؟ ليشهدوا منافع لهم، ويذكروا اسم الله في أيام معدودات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. كل هذه من حكم الله عز وجل التي جعلها في فريضة الحج. وعندما يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم كما يذكر القرآن: خذ من أموالهم صدقة لتطهرهم وتزكيهم به، هذه من حكم الله عز وجل في فرض فريضة الزكاة. عندما يقول الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبين الله حكمة من حكم فرضية الصلاة التي هي عماد الدين. وهكذا في الأحكام التي أمر الله بها في الحلال والحرام، يعني عندما يحرم الربا على سبيل المثال يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يعني الذي المجتمع الذي يدور فيه الربا يبقى كأنه مجتمع مصروع، ليس متزنا ولا محكوما بالحكمة ولا بالرشاد والعقل، ولكنه كالذي يتخبطه الشيطان من المس. يبقى عندئذ يذكر الله لنا حكمة من الحكم لأنه حرم الربا، أو لأنه فرض الصلاة، أو لأنه فرض الزكاة، أو لأنه فرض الحج، وهكذا. فالله عز وجل في كثير من الأحكام التي يشرعها للناس يذكر الحكم، ولكنه من حقه جل جلاله وهو الرب الخالق أن يأمر فيطاع حتى ولو لم يذكر الحكم. يعني مثلا عندما يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، من حق، لأنه الرب الخالق الرزاق المدبر المسخر المصرف المهيمن على الوجود كله، إنسانا ونباتا وحيوانا وكونا وطبيعته، يبقى من حق أن يأمر حتى ولو لم يذكر الحكم. وعندما يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا، كلها أحكام لا تذكر فيها حكم، كلها فرائض لا يبين فيها الحكم. من حق الله أن يقول هذا، لأنه كما واضح أن الله هو الرب الخالق، من حقه إذا كان الإنسان لو عمل في واحد جميل يعني يأمره ويقول اعمل كذا واعمل كذا، ويعلم أنه سيستحي منه وينفذ، فما بالنا بالله رب السماوات ورب الأراضين، رب الخلق أجمعين، رب العالمين، الذي تفضل على الناس بالنعم وبالخير العظيم في كل مجال وفي كل مكان وفي كل وقت وفي كل حين. إذن من حق الله أن يذكر هذه الأمور من غير أن يبين الحكم، لكن الأغلب أن الله إذا أمر بشيء يذكر عن الحكمة. وفيما يتعلق بالصيام الذي يعني هو موضوع الحديث، سنبين من تتبع بعض الآيات القرآنية التي فرض الله فيها الصيام ما الحكمة من هذا الصيام الله تعالى، ونرى رحمة الله بالناس وهو يريد أن يأمرهم بفريضة الصيام. فالله تعالى ينادي أولا يقول يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء، نداء لهم بوصف الإيمان، يعني يا من دخلتم في طاعة الله وشهدتم لله بالوحداني وعلمتم وأيقنتم أنه الرب الذي لا يعبد غيره ولا يتقى سواه، فبنديهم بالإشارة المميزة التي تميزهم عن كل الخلق، يا أيها الذين آمنوا. إيه المضمون هذا النداء؟ طبعا المؤمن عندما يسمع يا أيها الذين آمنوا كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، المفروض أنه يفتح ودان، ليه؟ لأن الله سيأمر بخير أو ينهى عن شر، فيتنبأ. لما يكون الناس ماشية في مشغولة بأمرها ثم ينادي يا جماعة الخير يا أيها الذين آمنوا، كل يسمع والكل يتوجه والكل يقبل حتى يعرف ما الذي سيقال في هذا النداء. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام. طبعا كتب جاءت في القرآن الكريم بأكثر من معنى، ومنها الفرضي، كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم الصيام. وحتى ييسر الله علينا تقبل الأمر وتقبل الحكم، يبين أننا لسنا وحدنا من الأمم الذين أمرنا الله بفرض الصيام، لكن يقول كما كتب على الذين من قبلكم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالأمم من قبلكم فرض الله عليها الصيام، وبعضها التزم وبعضها حرف وبعضها قدم وبعضها أخر وبعضها زاد وبعضها نقص، ولكن كانت من فرائض الله عز وجل على الأمم السابقة أنه فرض عليهم الصيام. شوفوا بقى كل ده تمهيد حتى نتوصل إلى حكم الله سبحانه وتعالى الذي فرض علينا الصيام من أجل ماذا؟ قال لعلكم تتقون. هذه الحكمة الأولى التي جاءت في هذه الآية الكريمة المباركة، أن نصل إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. ثم يبين الله من رحمته ولطفه أن الصيام ليس سنة كاملة ولا 9 أشهر ولا 6 أشهر ولا 3 أشهر، ولكن الصيام الواجب في شهر واحد هو شهر رمضان. قال الله جل جلاله أياما معدودات، يعني إيه؟ لا تستكثروا الفرض على أنفسكم ولا تظنوا أنه ثقيل وأنه عسير وأنه صعب على التنفيذ، إنما جعل الله ذلك في أيام معدودات. فشوفوا يعني تلطف الله بنا حتى يأتي حكمه يسيرا على النفس والإنسان يستطيع أن يتقبله. قام النداء الإلهي بذكر كل هذه الأشياء حتى يوصلنا إلى فرضية الصيام. وكان من الممكن أن يقال في غير القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا صوم، أو صوم على طول وخلاص صوم، لكن ينادي بالإيمان لأن الإيمان يدعو إلى الطاعة. والأمم اللي قبلنا فرض عليها الصيام حتى نكون مثل الأمم السابقة، والفرضية لعدد معدود من الأيام وليس لأيام كثيرة حتى يسهل علينا تنفيذ الأمر. ثم يبين الله الحكمة البالغة العظيمة الكبيرة الأساسية في فرض الصيام، وهي الوصول إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. ونسأل عن التقوى، إيه التقوى التي شرع الصيام من أجلها؟ ونتتبع آيات التقوى في القرآن الكريم حتى نعرف شيئا عن هذه التقوى، فيتبين لنا أن الله عز وجل فرض على الخلق جميعا أن يؤمنوا به وأن يتقوا، يعني يناديهم بأمرين قبل التشريع وقبل الأحكام وقبل كل شيء: آمنوا بالله واتقوا الله عز وجل، يعني احذروا الله سبحانه وتعالى، اخشوا الله سبحانه وتعالى، تجنبوا معاصي الله سبحانه وتعالى، تجنبوا أن توصلوا أنفسكم إلى النار، خافوا من الله ومن عذابه ومن هيبته ومن جلاله ومن كبريائه ومن انتقامه ومن حسابه ومن عذابه في جهنم، اتقوه واحذروا جانبه. طبعا التقوى في اللغة العربية يعني معناها الوقاية، الإنسان يتجنب الشيء الذي يمكن أن يؤذيه. وقد شرح بعض الصحابة هذا الأمر وقال لنا: يعني لو أنت مشيت في الطريق وهذا الطريق فيه يعني ماء أو فيه نجاسة أو فيه شيء يؤذيك، ماذا تفعل؟ قال: يعني أحمل ثيابي بعض الشيء حتى لا تختلط بهذا الماء أو بهذه النجاسة الموجودة في الأرض. فهذه تقوى، يعني أنا اتقيت النجاسة واتقيت أن يتلوث ثوبي واتقيت أن أوضع في هذا الشيء الذي ليس بمرغوب من ناحيتي، يبقى ابتعدت عنه وتجنبت وتحرزت واتقيت وابتعدت عن هذا الذي وقع فيه غيري. ليه؟ لأنني أريد لنفسي الخير. التقوى إذا نظرنا إليها في القرآن الكريم أول ما طالب الله تعالى به بني آدم، أول حاجة نزلت من الله عز وجل على بني آدم الأمر بالتقوى. الله تعالى يقول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يعني ليس اللباس الجميل المتعلق المتمثل في الملابس والزينة، ليس هذا هو الأكمل في تقريب الناس من الله عز وجل، ولكن تقوى القلب لله هو الأساس الذي يقرب الناس من الله تعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يعني الله أمر أهل الكتاب السابقين وأمر الأنبياء السابقين بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى. وعندما نرجع إلى سورة الأعراف وإلى سورة الشعراء، الله تعالى يتحدث عن النبي والنبي يقول لقومه: إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوا. يبقى أول حاجة بعد الإيمان بتوحيد الله سبحانه وتعالى يؤمر بها الناس هي تقوى الله جل جلاله. ولو كل ما نتتبع في القرآن الكريم مادة التقوى التي جاءت في الحديث عن الأنبياء السابقين والتي جاءت في شرعنا الكريم، سنجد أن التقوى في أول ما فرض الله تعالى من الطاعات على بني آدم وعلى المسلمين الذين آمنوا برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يبين مكانة التقوى وأهل التقوى ويصف نفسه جل جلاله بأنه هو أهل التقوى وأهل المغفرة، يعني هو أهل هؤلاء الذين يتقونه، هو أهله وهم أهله، كما قال الله عن أهل القرآن: هم أهل الله وخاصة الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى هو أهل التقوى. وعندما ننظر في أوصاف بعض الأنبياء سنجد أنهم قد وصفوا بهذه التقوى. عندما يقول الله عن يحيى بن زكريا عليه السلام: وحنانا من لدنا وزكاة وكان إيه؟ كان تقيا. فهذا وصف من أوصاف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يذهب بعض الصحابة إلى بيوت أزواجه عليه الصلاة والسلام لكي يسألوا عن عبادة الرسول حتى يقلدوه ويعملوا مثل ما يعمل الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، يعني لم يجدوا أنها كثيرة جدا، فقالوا: ما لنا وللرسول صلى الله عليه وسلم، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن إحنا بقى سنفعل شيئا عظيما أكثر من هذا الذي استمعنا إليه. لأن احنا لم يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر. فقالوا، واحد منهم قال: أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر. فقال الثاني: وأما أنا فأقوم الليل ولا أرقد. قال الثالث: وأنا أعتزل النساء. يعني واحد يصوم دائما، والثاني يقوم الليل دائما، والثالث يعتزل النساء. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وجد أن هذا توجه إلى التشديد على النفس والمبالغة في الطاعة، والإسلام لا يريد حتى المبالغة في الطاعة، ولكن يريد الاعتدال ويريد القصد ويريد ما تستطيع النفس أن تستمر عليه من طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك جمع الناس في المسجد وقال: أنتم الذين قلتم كذا. وفي بعض الروايات: ما بال أقوام يقولون كذا، حتى لا يواجه الناس يعني النصيحة التي قد تؤدي إلى شيء من الحياء من الخلق. لكنه يقول صلى الله عليه وسلم: أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. هو أتقى الخلق عند الله سبحانه وتعالى. أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، وتلك سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لكن اللي احنا عايزينه من الحديث إن هو الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عن نفسه بما علمه الله تعالى وما أعطاه من الكرامة وما أعطاه من الفضل العظيم. قال: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال في هذا الحديث: أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. فهو أتقى الخلق عند الله عز وجل، وأقومهم بطاعة الله تعالى، وأخوفهم لجناب الله سبحانه وتعالى، وأخشاهم لهيبته وجلاله وعظمته وكبريائه. فيعني هذا يدلنا على أن التقوى ده شيء عظيم جدا. الصيام يعني يريد أن يوصلنا إلى هذه التقوى التي هي من أوصاف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والتي هي أوصاف الصالحين من الصحابة وأولياء الله تعالى من الصالحين. والله تعالى عندما يتحدث عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في الحديث عن صلح الحديبية في سورة الفتح، يحدث الله تعالى فيقول: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، يعني الكفار عندهم حمية الجاهلية، وعندهم الفخر والاعتزاز بالنفس وبالمال وبالحسب والنسب وبالقوة الغاشمة. ولكن أهل الإيمان، الله عز وجل يقول: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها. فالله تعالى أنزل التقوى والسكينة في قلوب صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول عنهم: لأنهم خير الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها. ثم يقول الله عز وجل في الآية التي نحفظها ونرددها كثيرا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني أتقى الخلق هم الأكرم عند الله سبحانه وتعالى. الصحابة أكرم الخلق، إذن موصوفون بالتقوى. الأنبياء أكرم الخلق، إذن موصوفون بالتقوى. أولياء الله عز وجل كرماء على الله سبحانه وتعالى، إذن يوصفون بالتقوى. ولذلك يقول الله تعالى: إن أولياؤه إلا المتقون. فهم أولياء الله تعالى أهل التقوى، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة سبحانه وتعالى جل جلاله. طيب، أهل التقوى هؤلاء ماذا لهم في الدنيا وماذا لهم في الآخرة؟ كل ده الصيام يبلغنا هذه الدرجة حتى نعرف إيه قيمة هذا الصيام الذي أمرنا الله تعالى به. ما الذي لأهل التقوى في الدنيا وما الذي لأهل التقوى في الآخرة؟ ننظر بعض ما تحدث القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم عن أهل التقوى ومكانة أهل التقوى وكرامة أهل التقوى عند الله سبحانه وتعالى. أهل التقوى لهم البركة في الرزق، وكل الناس مهتمون بأمر الرزق، كل الناس مهتمون بأمر الرزق، يعني مشغولون به ليلا ونهارا، صباحا ومساء، يقظة ومناما، حركة وسكونا، جلوسا وسفرا، كل مهتم بأمر الرزق. طيب، إذا كان الناس مهتمين بأمر الرزق فالله هو الرزاق، فإذا عبدوا الله عز وجل واتقوا الله عز وجل يبارك الله لهم في أرزاقهم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ليه؟ لأن الماء الذي يجري في السحاب هو بخلقة الله عز وجل، وخصب الأرض بفعل الله عز وجل، ووقاية الناس من الأمراض والأوبئة التي يصاب بها الناس والحيوان والإنسان هو بفعل الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. من إحنا نأخذ بالأسباب، لكن إحنا سبب وحيد من كم سبب؟ يعني الزرع يحتاج إلى أرض خصبة، فمن الذي خصب الأرض؟ الله سبحانه وتعالى. الزرع يحتاج إلى ضياء، فمن الذي أتى بالضياء من الشمس؟ الله سبحانه وتعالى. الزرع يحتاج إلى هواء، فمن الذي أتى بالهواء وسخر الهواء وصرف الهواء في هذا الوجود؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. بل الله هو الزارع الحقيقي، نحن أسباب ظاهرة، لكن المدبر من وراء الأسباب هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول: لو نشاء لجعلناه حطاما، لأنه مدام هو اللي بيزرع يستطيع أن يفسد هذا الزرع ويستطيع أن يبارك في هذا الزرع. متى يبارك في هذا الزرع؟ إذا اتقى الله ربهم يبارك الله له في أرزاقه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فلهم أول حاجة عشان الناس مشغولة بالرزق، الله يعطيهم الرزق ويعطيهم البركة في الرزق، والله تعالى يقلل الكثير يكثر القليل ويبارك في القليل. ليه؟ لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يخفض ويرفع، وهو الذي يعز ويذل، وهو الذي يدبر الأسباب ويصرف الأمور. فإذا القليل ببركة الله عز وجل يكون كثيرا. فاتق الله يعطيك الله الخير الكثير والنتاج الكبير، ويعطيك البركة في هذا الذي يرزقه له لك حتى ولو كان قليلا في نظرك أو أمام عينيك. الله عز وجل يجعل لأهل التقوى صلاح الحال والبال، يعني لا هم ولا غم ولا اكتئاب ولا تعاسة ولا ضنك ولا مشقة، وإنما يعطي الله عز وجل صلاحا في الحال وصلاحا في البال. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. يبقى في صلاح في البال، ليس عنده تعاسة، ليس عنده إحساس بالاكتئاب، ولا عنده إحساس بالضيق، ولا عنده وقوع في الضن، ولا حاسس بالحرمان، ولكنه يحس بالرضا وراحة البال والطمأنينة إلى قدر الله عز وجل وإلى رزق الله سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن الله يعطينا البركة في الرزق، ويعطينا الصلاح في الأحوال والصلاح في البال. ولننظر إلى أناس عندهم كل متاع الدنيا، وعندهم الأجهزة وعندهم الآلات وعندهم الأموال وعندهم المتنزهات وعندهم كل شيء، ولكنهم حرموا من الإيمان بالله عز وجل وحرموا من تقوى الله سبحانه وتعالى، فنجد عندهم شقاء وتعاسة وكآبة وضنكا وإحساسا بالفناء وإحساسا بالغربة وإحساسا بالوحشة. ولقد نجد عند هؤلاء اللي عندهم كل طيبات الحياة الدنيا ولكن ليس عندهم الإيمان ولا التقوى، نجد عندهم نسب الطلاق زايدة، نسب الانتحار عالية، نسب التردد على المستشفيات النفسية والعصبية، نسب الانتحار. ليه؟ لأنهم حرموا من الإيمان والتقوى اللذان هما العاصب من كل سوء، والذي يبعد الإنسان عن كل شر، والذي يجلب بركة الله وخير الله والرزق العظيم والأمان النفسي والطمأنينة القلبية. الله تعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وخير الذاكرين هم أهل التقوى الذين هم يسيرون على طاعة الله تعالى ويلزمون أنفسهم بتقوى الله سبحانه وتعالى. فلهم إيه؟ أول حاجة البركة في الرزق، ولهم بعد ذلك الأمن والطمأنينة، ولهم انشراح الصدر وذكاء العقل، ذكاء وكشف البصيرة عن القلوب، والهداية إلى الخير، والوصول إلى الفرقان الذي يفرقون به بين الحلال والحرام، وبين الحق والباطل، وبين النور والظلام. هذا لأهل التقوى عند الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. نور، نور البصائر قبل نور الأبصار، نور البصائر والقلوب وذكاء العقول والخواطر يكون بتقوى الله سبحانه وتعالى. لأن القلب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يصرفها كما يشاء. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، هو المهيمن وهو المدبر وهو المسيطر على هذه القلوب، فيستطيع أن يوجهها نحو الخير والحق والصواب والصلاح، ويستطيع أن يوجهها نحو الشر إذا أعرضت عن الله سبحانه وتعالى، ونحو الفساد والظلمة والشكوك والشبهات وعدم الهداية إلى نور الحق ونور اليقين. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. يبقى فرقان تفرقون به بين الحق والباطل، وبين النور والظلمة، وبين الصواب والخطأ، وبين ما يشتبه على الناس. الأمور التي تشتبه على الناس لا تشتبه عليكم، فالله يهديكم ويصلح بالكم وينير بصائركم ويوجهكم إلى الحق والخير، ويهديكم إلى سواء السبيل وإلى الرشاد الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن الناس ماذا ينتظر الناس أكثر من هذا؟ بركة في الرزق، وصلاح في الحال، وهدوء في البال، وحياة طيبة، ونور في البصيرة، وذكاء في العقل، ونصرة، نصرة من الله عز وجل إذا وقعت المصائب ووقعت المكدرات ووقعت المشكلات، يأتي نصر الله عز وجل. لأن الله تعالى يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. عاقبة الخير للمتقين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وهم أهل الصلاح والتقوى. إذن لهم النصر والتأييد والتمكين والثبات والبعد عن كل ما يؤدي إلى الإرهاق في الدين والدنيا والآخرة. يبقى عندنا كل هذه النعم من الله سبحانه وتعالى لأهل التقوى: نعمة الرزق الوفير، نعمة النور في البصائر، نعمة الحياة الطيبة والبعد عن الضنك، كل هذه نعمة النصر المبين الذي يؤيد الله تعالى به عباده المتقين، والذي يحميهم به من ظلمات أهل الظلم، ومن شرك أهل الشرك، ومن طغيان أهل الطغيان. إذا اتقوا الله عز وجل يلجؤون إلى الله ويفزعون إلى الله في الضراء وفي البأساء كما يلجؤون إليه في السراء، فيرفع الله أقدارهم ويزيل البلاء عنهم بقدرته وبسلطانه. ولذلك يجب على الناس أن تتوجه إلى الله عز وجل بتقواه حتى يرزقها الله كل هذا الخير العميم. لكن إذا أعرضوا بقى عن التقوى، إذا بعدوا عن التقوى يكون العكس في كل شيء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك، يعني بدل الحياة الطيبة يبقى عنده المعيشة الضنك. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يبقى عنده ضنك، عنده مشقة، وعنده هوان، وعنده عدم إحساس بالراحة ولا بالطمأنينة، عنده فزع، عنده قلق، عنده تعاسة، عنده كآبة، والله وعنده حيرة. والله تعالى يقول قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران لا يعرف له وجهة ولا يعرف له طريقا ولا يتجه إلى خير ولا يقوم ببر، وإنما هو حيران تتخطفه الشياطين وتؤثر عليه الشياطين. ويقول الله عز وجل ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير. شوفوا بقى واحد نازل من السماء، يعني جينا على واحد كده في طيارة ورميناه من الطيارة، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. عنده فزع وعنده خوف وتوقع للمصير الذي ينتظره عندما يصطدم بالأرض فيتحطم ويتمزق. فهذا شأن الذي لا يؤمن بالله ولا يتقي الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا للناس في الدنيا رزق ونور وخير وبر ونصر وهداية وتوفيق وأمان وطمأنينة، كل هذا لأهل التقوى، كل هذا لإيه؟ لأهل التقوى كما جاء في القرآن الكريم وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا انتقلنا إلى ثواب الله لأهل التقوى في الآخرة فماذا نرى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة ينادي الله عز وجل، ينادي الله عز وجل اليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي، أين المتقون؟ إذن يبحث عن المتقين الذين اتقوا الله وأطاعوه وأنابوا إليه وخشوا من عذابه ورجوا رحمته وأقبلوا عليه وهابوا جنابه، عندئذ هؤلاء هم أهل الله تعالى، يبحث عنهم. الناس تتفاخر في الدنيا بالأنساب وبالأموال وبالعصبية والقبلية وغيره، لكن الله ليس عنده هذا. يقول اليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي، أين المتقون؟ إذن المتقون هو أهل الله سبحانه وتعالى، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة، فلهم في الجنة الخير. ويقول الله عز وجل عن الآخرة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. يبقى هي دار أهل التقوى، دار أهل الخير والبر والإقبال على الله سبحانه وتعالى. فإذا لهم في هذه الآخرة الفضل العظيم الذي جعله الله تعالى لأهل التقوى. فانظر إلى هذه التقوى التي يأمرنا الله تعالى بها في الصيام، وطبعا الله عز وجل يأمرنا بها في الصيام وفي الحج وفي العبادات كلها، في العبادات. يعني الله تعالى يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فعبادة الله كلها موصلة إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، لأن عبادة الله تحتاج إلى مجاهدة للنفس وإلى حرمان في بعض الأحيان وإلى بذل المجهود في طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني عندما يصوم الإنسان في الحر الشديد مع العطش الشديد في الأيام الطويلة، عندما يأتي رمضان في شهر 6 وشهر 7، يعني يحتاج الصيام إلى تحمل وإلى مشقة. نحن الآن في رحمة من الله عز وجل، ويعني يأتي الصيام في أيام قصيرة وفي جو إن شاء الله يكون من التحسن إلى أفضل وإلى أفضل، والساعات قصيرة واليوم قليل، عندئذ يعني يكون التحمل للطاعة أيسر. لكن عندما يأتي الصيام في شدة وحر أهل الإسلام يتحملون، ما دام عندهم طاقة على التحمل فإنهم لا يفطرون، لأنهم يجوعون ليوم سوف يعوضهم الله تعالى عنه، ويقال لهم يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يعني أنت جعت من أجل الله وعطشت من أجل الله وتركت شهوتك من أجل الله وأقبلت على المسجد من أجل الله وقرأت القرآن من أجل الله وسهرت الليل من أجل الله، إذن لابد أن يأتيك خير الله سبحانه وتعالى. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فأنت تجوع من أجل، ولذلك الله عز وجل يقول في الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم. يعني الله تعالى يضاعف الحسنة بعشر ويضاعفها بضعفين ويضاعفها 700 كما هو أجر المجاهدين في سبيل الله والمنفقين في سبيل الله. المنفقين إلى 700 مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. ثم يقول الله عز وجل: والله يضاعف لمن يشاء. يعني أهل الإنفاق بتجرد وإخلاص لله سبحانه وتعالى وإقبال على طاعة الله وتخلص من الشح والبخل الذي يسيطر على بعض النفوس يعطيهم الله تعالى يعني الأجر إلى 700 ضعف ويضاعف الله لمن يشاء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الصدقة تنزل بيد الله قبل أن تنزل في يد السائل، وإن الله تعالى يأخذ صدقة أحدكم فيربيها وينميها كما يربي أحدكم فلوة. الفلو هو المهر، واحد عنده خيل جميل كده ينظره بقى يعني كيف يهتم به ويعتني به ويحميه وينظفه ويأكله ويعمله. يقول الله يأخذ الصدقة وينميها ويربيها ويزيدها ويكثر فيها ويضاعف حتى تكون التمرة مثل جبل أحد. تمرة تكون بالإخلاص وبالتوجه لله عز وجل تكون التمرة مثل إيه؟ مثل جبل أحد. فشوفوا تمرة بقد الجبل. ويقول الله عز وجل: والله يضاعف لمن يشاء. وكل هذا بمقدار، كل هذا محدد 700 1000 2000. لكن يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي من أجلي، يجوع من أجلي ويعطش من أجلي، فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته وزوجته من أجلي، من أجل الله سبحانه وتعالى، ويقبل على الخير من أجل الله سبحانه وتعالى، ويتحمل المشاق من أجل الله تعالى. إذن يعطيه الله بغير حساب، لأن الصوم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم نصف الصبر. الصوم نصف الصبر، إحنا مكلفون بالصبر، هذا من الخلق الذي أمرنا الله تعالى به وأمر به الأنبياء وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعله مفتاحا للفلاح في الدنيا والآخرة، صبر. فالله أمرنا بالصبر. الصوم نصف الصبر الواحد، والعبادات الثانية لها النص الثاني. صوم نصف الصبر، والصبر نصف الإيمان. يعني الصبر، الصوم لوحده يأخذ ربع الإسلام، الصوم لوحده يأخذ إيه؟ ربع الإسلام. والله تعالى يقول عن الصائمين، عن الصابرين إيه؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله يعطي من خزائنه التي لا تنفد ولا تنتهي، ومن عطائه الذي يعني يعم الخلق جميعا. يا عبادي، لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم وقفوا في صعيد واحد فسأل كل منهم مسألته فأعطيته إياها ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالله يعطي بغير حساب الصابرين، والصائمون صابرون فيعطون أجرهم بغير حساب. فإذا عبادة توصلنا إلى خير الدنيا وخير الآخرة، إلى الفلاح في الدنيا والنجاة في الآخرة، إلى أن نكون على خلق من أخلاق الأنبياء، وأن نكون على خلق من أخلاق الأولياء، وأن نكون على خلق من أخلاق صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نكون من أهل الكرامة في الدنيا وأهل الكرامة في الآخرة. ونجزى هذا الأمر العظيم جدا الذي ربطه الله تعالى بالتقوى، جعله مترتبا على التقوى، إنها لعبادة تستحق منا كل عناية وكل يعني إقبال وكل جهد من أجل طاعة الله حتى يؤدى الصيام لله عز وجل على الوجه الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. وهنالك أمر أحب أن أنبه إليه قبل أن أختم الحديث، أن الله عز وجل يقول في الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم، يعني خذوا بالك، ليس كل صائم تتحقق له التقوى، ليس كل صائم، وإنما ذلك للذي اتقى فعلا، للذي جاع عن الحرام وعن الطعام والشراب، ماشي، لكن هنالك مستوى أعلى لابد أن يصوم لسانه عن الحرام بالغيبة والنميمة والخوض في أعراض الناس والمظالم وشهادة الزور والآفات التي تقع للسان، ولا بد أن تصوم عينه عن الحرام فلا ينظر إلا إلى ما أحل الله سبحانه وتعالى من الخيرات، ولا بد أن تصوم أذناه عن الحرام لا يسمع إلا الخير والعبادة وقراءة القرآن والنصيحة الطيبة، ولا يتحدث بلسانه إلا بالخير، ينصح في الدين أو يقرأ قرآنا أو يسبح الله عز وجل ويذكر الله تعالى على كل أحيانه ويكون مع الذاكرين ومع الشاكرين، فلا بد أن تصوم الجوارح، يعني صوم اللسان اللي يكفي الناس على مناخرهم يوم القيامة، لا بد أن يصوم عن الحرام ويتوجه إلى الخير، يتوجه إلى إيه؟ إلى الخير، إلى الاستغفار، إلى الطاعة، العبادة، قراءة القرآن، نصيحة الخير للناس، لأن هذا كله من عبادة الله سبحانه وتعالى. والأذن كذلك، والعين كذلك، واليد كذلك، لا يتقدم بها إلى حرام، لا يبطش بها في حرام، لا يدفع الناس بحرام، ولكن يتقدم بها بالإنفاق والصدقة وإعانة المحتاج والأخذ بيد مثلا البصير الذي تعبر به من مكان إلى مكان وتقود به الحائر في الطريق، بيدك هذه تأخذه برفق وهدوء وسماحة نفس. إذن لابد أن تصوم يدك عن الحرام، ولا بد أن تصوم رجلك عن الحرام، الرجل لا تمشي إلا في معروف، في إصلاح بين الناس، في قضاء مصالح الناس، في السعي على الرزق الحلال. إذن كل الجوارح لا بد أن تصوم، ثم لا بد أن يصوم القلب عن الحرام، عن خواطر الحرام، عن التفكير في الحرام، عن الضغائن، عن الأحقاد، يعني لأن هذه من الأمور التي تنسف العبادات نسفا. إذا كان إنسان يصلي ويزكي ويفعل كل شيء ولكن عنده ضغن وعنده أحقاد، فإن هذا يذهب كثيرا من أجره. والله تعالى يقول على لسان المؤمنين في القرآن الكريم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فلا بد أن يصوم القلب عن الغل، ولا بد أن يصوم القلب عن الحقد، ولا بد أن يصوم عن البغضاء، لأن البغضاء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تحلق العمل كما يحلق شعر الرأس، الحالقة، كان الرسول يحذر من الحالقة، لا أقول إنها تحلق الشعر ولكن أقول عن البغضاء إنها تحلق الدين. شو بقى تحلق الدين؟ خليه دينا أقرع، لا خير فيه ولا نبات فيه، تجعله دينا مفرغا من الخير. إذن لابد أن يصوم القلب، فالذي يفعل هذه المسائل كلها ويشغل نفسه بطاعة الله سبحانه وتعالى ويؤدي الخير كما أمره الله عز وجل ولا يتظاهر بالصيام، ثم لا يكون على أخلاق أهل الصيام وأهل الإسلام، ولا يتكاسل في مصالح الناس بدعوى الصيام، يقول لك يا عم احنا صايمين، احنا سهرانين، احنا كذا، وتأتي له المعاملة فيؤجلها أو يعطلها أو يضايق على الناس فيها. لا بد أن يكون الصائم المتقي لله عز وجل قائما بمصالح الناس، لأن القيام بمصالح الناس من أعظم العبادات عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. إنك تقضي حاجة لمسلم، إنك تساعد مسلما، إنك تسر مسلما، عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال خير، قال أن تدخل السرور على قلب مسلم. تدخل السرور عليه، إنك تأخذ بيده وهو محتاج، تعطيه وهو محتاج، تدفع عنه شرا تعطيه خيرا، كل هذا من قضاء مصالح المسلمين، كل هذا من البر ومن الخير، والجدير به هم أهل التقوى الذين هم أهل الصيام. فالله تعالى يقول لعلكم تتقون، إذن اعملوا حسابكم أن تصلوا إلى هذه التقوى، واعملوا حسابكم أن تصلوا إلى هذه الدرجة العظيمة التي جعلها الله لأهل التقوى في الدنيا ولأهل التقوى في الآخرة، حتى تكون عبادتنا مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. طبعا كل هذا يأتي في الشهر العظيم، شهر المبارك، شهر رمضان، الذي بشر الله تعالى به المؤمنين، وبشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين، وكان يجمع الناس ويبشرهم بهذا الأمر، ويتحدث عن فضائله الكثيرة العظيمة، وعن الخير الكبير الذي جعله الله تعالى في هذا الشهر، موسم الخير، موسم الطاعة، موسم القرآن، موسم القيام، موسم الصدقة، موسم العمرة. العمرة في رمضان كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعدل حجة في غير رمضان، وفي بعض روايات الحديث تعدل حجة معي، أي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فيعني بقى شوفوا موسمه فيه الصلاة، فيه الصيام، فيه القيام، فيه القرآن، فيه التهجد، فيه الصدقة، فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فيه مضاعفة الأجر والثواب، فيه الإحسان إلى الناس، فيه القرب من الله سبحانه وتعالى، فيه التنزه عن الحرام، فيه اتقاء كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من التقوى التي أمر بها المؤمنون. نسأل الله عز وجل أن يجعله شهر رحمة ومغفرة وبر وعتق من النار. اللهم أعتق فيه رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أعتق فيه رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أعتق فيه رقاب آبائنا ورقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اجعلنا عندك فيه من المقبولين. اللهم أعنا على صيامه، وأعنا على قيامه، وأعنا على قراءة القرآن فيه، ولا تختمه إلا بالمغفرة لنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الذين ترحمهم فيه بفضلك ورحمتك يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، خير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المتقين، واجعلنا من المحسنين، واجعلنا من الصائمين المقبولين. ويعني استغفر الله لي ولكم، وأختم بهذا، والله تعالى اجعلنا من المقبولين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير، وجعله الله شهرا مباركا عليكم وعلى بلدكم وعلى المسلمين، وجعله الله شهر أمن وطمأنينة وسلام وبعد عن كل ما تضيق له النفوس إن شاء الله تعالى، وجعل الله فيه الوقاية والحفظ لهذا البلد ولأهله ولسائر المسلمين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.